الله يفسح لها في القبر مد النظر وعند سؤال أسأله وارجيه تثبيتها وقفت برقمه قالوا يا مال المطر 27 والأجداث محصيتها قلتاه ما كنه إلا رقم ليلة قدر حتى بهذه ظنون الخير ظنيتها رحت أتعزز وكني قابض اللي جمر واركي على الكبد صبرتها وحلتيتها عقارب الساعة وقفها عظيم الأمر يا ليتها للورات عادي يا ليتها.